فعلمنا اننا نازلين يعني موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل. يعني ما انا في هذه الدنيا الا كعابر سبيل. نعم. الصراحة تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق. نعم. يعني انا الدنيا دي ممر معبر جسر كبري وليست مقر. نعم. ليست مقرا. لو رأيت انت انسانا فوق جسر يأتي المهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له او ماذا يقال عنه؟ مجنون. هذا غير عقل. صح. هذا غير عقل. نعم. وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تقول مجنون قولوا مصاب، انما المجنون من حبس عن رحمة الله. مصاب. مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في اذنه، مصاب في عقله. اما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الحجر. نعم. نعم. او سار في طريق اهل النار وابتعد عن طريق اهل الجنة. دعنا نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط. نعم. فانت تقول انني لو رأيت انا وانت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عقل، هذا انسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، اضاعوا حياتهم والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما اخذ منها الا ما كتب له ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. يا سلام. نحن نريد أن نعطي ركائز لوعد الحق. نعم. هذه أحد الركائز. الدنيا عرض. لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد ان مساله الدين مغيبه عندهم. صحيح. لو قلت انت لجار لك ان فلان فتح له ورزق رزق كبير لا يخطر بالي ان يسالك يقول هل حفظ القران؟ لا. هل حفظ ابنه القران؟ لا. هل تحجبت ابنته المتابيه على الحجاب؟ لا. هل يقوم هو وزوجته الليل؟ لا. هل عفى عن جيرانه وعن اقاربه ووصل رحمه؟ لا. وانما يسال عن ماذا؟ عن الدنيا. لان الدنيا مليئه في قلبه. فتخرج فلتات لسانه معبرة عما في داخله. هكذا. نعم. ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول ايه طرقت الابواب الى الله عز وجل كي اجد اقربها بابا فوجدت على الابواب كلها كظيما، ازدحام يعني. نعم. لان الرجل قلبه مليء بالخير فراى ان الناس كلها واقفه في الخير. نعم. نحن لا نرى هذه الصوره الطيبه. فوجدت اقرب باب الى الله وباب الذل اليه سبحانه وتعالى ان ازد. الدنيا عرض حاضر. طيب. فرب العباد عز وجل جعلها ممر وتركني انا وانت كما نصف جماعه ركبوا سفينه ارصأت بهم الى جزيره، اراد قبطان السفينه ان يستريح ركابها فقال اهبطوا على ارض الجزيره وتعالوا سريعا كي يلتحق كل انسان منكم مكانه. انقسم الركاب الى اقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة. نعم. قسم سمع كلام الربان او القبطان نزل وعاد فوجد مكانه سليم جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة فيها احجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة اخذ من هنا واخذ من هنا، وجاء متأخرا محملا باثقال وقال له الربان اين تضع هذه؟ ليس لك الا المقعد الذي تقعد ثالثا، اجلس ووضع هذه الاحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال جلاله قال الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركها. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه واعتبرها مقر. مقر وهنا للاسف نزل الى يعني للمستقر للاسف. فالكارثه كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا ووزع عليهم اعمالهم ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي وأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف آخذ حساب، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني؟ اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أقف في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا انه ما غادر البيت وانما كان يراقبهم من قوه من حجره حجره مراقبه، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الاعلى، انزل ما في ارضنا وتركنا نعمل وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الاعمال. فالله عز وجل من رحمته لما انزلنا الى الدنيا اعلمنا اننا لسنا هنا انك ميت وانهم ميتون، نعم كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها سائل، كل من عليها سائل. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل هنا موت، قد نختلف معه في إلى أين نذهب، موقف مقر مقر مسألة الموت. طيب ناتي إذا مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة. نعم، إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. نعم، ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمر بها أولا بأول. صحيح، وذلك للأسف بعض الناس وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين، يقول للأسف ما نطق، يحزن يقول يا ابي مات على غير التوحيد، يقول يا اخي الاسلام ابوك كان يصلي والحمد لله. الموت متى يحدث؟ اما بعد صلاه الصبح او بعد صلاه الظهر او بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء. صحيح، في الصلاه ماذا قال؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اذا هو اخر كلامه ماذا؟ شهاده توحيد. فاطمئن يا عبد الله ان اباك قد مات على كلمه التوحيد. فاذا كان يصلي، اما المصيبه اذا كان لا يصلي، لان محمد ابن اول ما يقضى يوم القيامه يقضى في امرين، في الدماء وفي الصلاه. الدماء بمعنى القتل. القتل اول ما يقضى فيها. ولذلك الاول ما يسال العبد يوم القيامه وربما في قبره يساله عن صلاته، فان وجدت كامله قبلت وسائر عمله، وان وجدت ناقصه ردت وسائر عمله. الصلاه الصلاه، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. هنا المصيبة. سبحان الله، في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون، أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره، وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع نخرس، هذا إنسان يعني صلى وصلى. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه، ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر، ربما ابتلي فلم ينجح، فمن كرم الله ان يموت فجأة. الاخر ماذا يصنع؟ لم يثب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لاصحابها، لان المؤمن يحاسب نفسه كل ليله، بل العكس. صحيح، انا اطالب المشاهدين والمشاهدات واطالب نفسي واطالبك ان نحاسب انفسنا عقب كل صلاه، لان الانسان بطبيعته ينسى. يعني اجلس في الصلاه والله انا عندي يعني لا اقول يترك التسبيح، انا يعني اقول محاسبه النفس في هذه الدقائق اولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاه الصبح الى الان؟ ماذا صنعت من الظهر الى العصر؟ ماذا صنعت من العصر الى المغرب؟ النصف ساعه التي ينتهك كل الاهل والناس الان وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المراه في المطبخ اربع ساعات وتاتي في ركعتين تقول الله انا ركبتي تؤلمني اصلي جالسه؟ فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيش حساباته، ماذا صنعت من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. سهلا، هذا الحساب أولا بأول يمحو، يعني أولا بأول شبهنا تجون قبل آنية أو طبق، يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة، سهل تركناه أياما جاءت فيه الطعام صهر. فموت الفجأة راح للمؤمن حسر على الفاجر. طيب ناتي للمرض. اولا الانسان لا يحب المرض، لا احد يحب المرض ولا الموت ولا الموت. فنأتي يعني سبحان الله. لكن ابا ذر كان له فقه اخر، كان يقول احب الجوع واحب المرض واحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد. صحيح، الجوع والمرض والموت. قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر لرقة الصائم في رمضان. نعم. انظر إلى إيمانيات. نعم. المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب فالمرض. المرض كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. لأننا ندعي محمد، ندعي محبة الله، كلنا تحب الله طبعا تحب. يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن أخطأك. أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ تقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ تقول لا. الله أكبر، الله ولا فالك حسد الله يا أخي. إذن القضية أن قضية سبحان الله، قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. الله هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين، يعني عند الصلاة الخمس، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ من وأترك الدنيا، هذه هي كلام عند الناس. فيأتي المرض. مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز وفي ركيزة الثانية في موضوع الوعد الحق. نعم. الركيزة الثانية تقول، نقول فيها ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. بمعنى يعني مش معنى الفلان مريض ومريض ده ممكن يموت والصحيح سبحان الله. صحيح. خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن. صحيح. ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات كان عنده كم سنة؟ طول 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أمال إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟ صحيح. أو كان تعبان أو كان مريض أبو سليم. يعني سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. لا. وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر. الموت لا يحتاج إلى علة من علل الدنيا. بس الله يرضى عليك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. هذه ركيزة طيبة. الله يرضى عليك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب. مات لأنه مات. لابد أن نقتنع بهذا. ما فيش حيث مثلا يقول لو لم يعبر الطريق فبهتته السيارة. الكلام ده كلام إنسان قليل الإيمان. سبحان الله. الله أكبر. علي وضحها مشينا وابتدي احفظنا مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت علي خطا مشى ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ما ينفعش يموت في الجنة. لا يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحب أمي ها المكان والزمان والطريقة. هذه طريقة يعني إنسان سبحان الله العظيم يعني كما حدث لعبد سليمان. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. نريد القصة من فضلك. يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية. تفضل. ليس في بني إسرائيل. جميل. إنما يعني رأيتها أنا رأي العالم. شخصية. شخصية. تفضل. 30 عام. ما شاء الله. هاتي ما عندك. تفضل. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة. نعم. في قطار يسمى قطار النوم لا يقف في محطة الجيزة إذا قبل القاهرة بمدة. نعم. وواقع القفز الواقعي اكثر تاثيرا. رجل عند العبور المشاه والسيارات على اللي يسمى بالمزلقان او غيره ده درجه سكر حديد صحيح. توقف الجميع الى ان يعبر القطار. رجل تهور معه سياره نقل نصف نقل هكذا عليها بضائع. عبر دخل وتعطلت السياره فجاه فوق قضبان القطار. سبحان الله. والقطار آتي لا يقف طبعا. الله. فبسرعة الناس أنزلوا. الرجل حصل له ارتباك والقطار على مقربه. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينه وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضاع. صحيح. القطار جاء خبط ضرب السيارة أخذ السيارة وقف. سبحان الله. تطير يطير إطار السيارة أحد أطرها يطير. نعم. ويقع على رأس سيموت فورا. هو كان هيموت وهو في السيارة لكن ملك الموت لم يكتب عنده انه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة لكن في نفس المكان. رسمك. وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا فيها تقديم ساعة ولا تقديم ساعة. ما في إيش؟ هذا يعني هذا قضاء الله. قضاء الله المبرم في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم. أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة. ليس فيه كلام. ولا بدعاء ولا غيره. انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلة إلى الله. نعم. والذليل. ولكن معذرة هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونصف منه ونقوم ونعبر إليه؟ هو المرض. أم ليس هذا هو حل؟ لا لا لا لا لا. المرض يأتي لينبه الغافل. لأن في ناس عامل أراها كالترس في الآلة. صحيح. كالثورة في الساقية. يعني الآيات أخذه شغلتنا أموالنا وأهلنا بالضبط كده يطلع من الصباح. ولذلك قال علي لا يكن أحدكم قطر بنهار جيفة ليل. قطر اللي هو ذكر يعسوب النحل. ذكر النحل ليطير يلقع الملكة. مفيد سبحان الله. فلا يكن أحدكم قطر بنهار جيفة ليل. ينام الليل لكن بالنهار لا قوة إلا بالله. حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي إيه يقول لك لا انا ما عندي موعدك انا مجهول انا عندي اجتماع جمعيه يوميه الساعه الرابعه والغروب وعندي اجتماع مش عارف الساعه السادسه يا عم يمرض وهاتوا الكود هذا العام هنالك بدلات واموال تصرفت عظيم لكن ربنا سبحانه ايه يريد ان يحب هذا العبد يقول ان العمل عباده خير وبركه العمل عباده اذا كان في مرضات الله ما فيش مشكله لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف انه ايه يستطيع ان ايه ان يترك العمل خلاص مرض نعملوا على المستشفى الصحي دي من الله والجمعيه الاوليه لا لا لا لا المهم اشفى يقولوا طيب والمناقشه يقولوا ما اعرف ايه بقى المناقشه حتى وبدل الاموال لا يحتاج طب البورصه او البورصه في ايه ما تجيبش في البورصه سبحان الله صحيح سبحان الله العظيم يفلح المرض ايه في ايقاظ الغافل يقول ده انا كان تيجي الاجتماع وصلاه المغرب يؤذن وانا لا اقوم استغفر الله يبتدي يزل الى الله يبتدي امله أن يشفى لأن أنجيتنا من هذه لنكون من المستشفين هكذا دعاء الإنسان الإيه العابد بالقطعة الذي يعبد الله على حرف نعم يعبد بالتقصيص يعبد ما بكتب فهذا الإنسان لما يمرض ينقسم قسمين قسم يرى أنه صنع ذنوبا كثيرة فرب العباد يريد أن يطهره منها هذا حظ هذا هو الدرس الأول المستفاد من المرض التطهير التطهير نعم نعم الأمر الثاني الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده الصفوة وعنده الجاه بالله عليك يعني ماذا يريد من الآخرين لا شيء فالبقوة سبحانه إنما أطلعه على علم إنما هذا دي هم يحتاجون إليه الله يرضى عليك فلما يمرض إيه هذا الجبار الذي صوته مرتفع في المؤسسة وفي الوزارة سبحان الله أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته ادعو لي أن صلي الصالح سامحني الله يريد من عبد هذا أن يزل لابد أن يزل وهذه محبة من الله للعبد وكرم من الله وكرم من الله سبحان الله وبعدين في أمر ثاني بالنسبة لنا شوف المرض نعمة له ولنا لماذا؟ لأن أول ما أشوفه هو مبتلى أو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي كثيرا من قبل هذا أمر صحيح الأمر الثاني جعل الله له حقا عندي أن أعوده لأن رؤية الله يعني. لأن حق المسلم على المسلم ست نعم إذا لقيته فسلم عليه إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ إن أصابته مصيبة فعزه إن عطس فحمد الله فشمس إن مرض فعد إن مات فشيع جنازته أن يتعلق برقبته في يوم القيامة ما شيع في جنازته لو علم يعلم ما سوف نأتي الحمد لله يعلم تريد أن تستلق الأحداث نعم المريض عبدي جوعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني عريت فلم تخسني او لو اطعمت او لو سقيت او لو كسوت وجدت ذلك عندي سبحان الله عبدي مرضت فلم تعودني يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين او لم تعلم ان عبدي فلانا قد مرض او لو عدته وجدتني انا عنده فمن زار المريض صارت الرحمة من نصرة شعره إلى أخبط قدميه وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. يا خير إحنا للأسف تريد أن تقول فيها؟ لا لا معك يا مولانا تفضل. يعني عندنا شيء، أنت رايح فين يا فلان؟ قل أنا والله رايح أعود فلان المريض. قلوا ليه؟ زي المسلم يقول إيه؟ هذا حق يا أخي ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويزورونا. اذا مش توفي الله يبقى لم يجد الله عنده ولم تفيض الرحمه. رايح بشيء بنيه اخرى، لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه. والله لا يقبل هذا العمل. لا ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه. واصوبه يعني العمل لله. قلنا من قبل يعني انا اغنى الاغنياء عن يعني الشرك، من اشرك في عمل معي غيري وضعت نصيبي لشريكي. الله لا يريد من عمل له الا 100%. طيب يعني بعد اذن فضلاتكم ننظر الى الصوره في المقابله. نعم. يمرض العبد يقول لماذا انا تحديدا الذي امرض؟ مالك فلان وفلان وفلان اصحاء. عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش في رواية. يعني ما معنى عبد الخميصة؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري هذا أمله في الحياة هكذا. سبحان الله. هذا أمله في الحياة. يعني أمله في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء الرجال. يا أخي البس. هذا خطأ. هذا يعني يكون هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسيلة. بالمناسبة من يعمل في هذا المجال؟ تترجني من يقوم بعرض الازياء للرجال والنساء؟ لان الرجال يمكن تمشي شوي. يمكن يعني ان طلبا عن النساء المصيبه يعني يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. هو مش سنة في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ينقص من الاوزار ان شاء. ومن سنة في الاسلام سنه سيئه فعليه اجرها ويجر معاه. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج بيه على بتاع الحضور امام الحضور. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سياسه المصنف والموثق والمعلم. ونحن لماذا ننظر بالاعلام؟ ولماذا ننظر؟ نحن نعمل بالاعلام. نغض بصرنا، يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله من كان يقول انا يعني بواتك مكان اعلاميا، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء ام غطيتهم؟ هل قدمت عنهم؟ صاحب العمل هذا مسؤول؟ لا اله الا الله هو المسؤول. معه بالريموت كنترول يقلب القنوات كيف مساء. كيف يقلبها يعني؟ المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره. هذا دوره. يتقي الله ولا يلقي بهذا بالا. يعني اريد ان اقول نحن لا ناثم بهذا العمل. اذا انكرنا اذا انكرنا ولم نشاهد ولم نبحث. الصورة المقابلة في من يذهب بعيادة المريض. جميل. يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام، هذا أمرضه الله. هذا من سوء أدب العبد. حقا طبعا، لأن الكل يصح في المريض يقول اللهم لا شماتة يا ربني عمله. لا لا لا هذا ظلم من المسلم لأخي المسلم. يعني أخوي المسلم مهما كان هو مريض أدعو الله له بالشفاء. برغم ما كان بينهم مثلا لا حول ولا قوه الا بالله. اين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قالوا سارعوا الى مغفره عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا كلام ربنا. العبد شوف انا ارى ان كل انسان مبتلى مبتلى ان مبتلى البدن هذا انا في وجهه نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء. حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى من الزياره يكون من الامراض المزمنه هذا ابتلاء بسيط. ابتلاء كبير ان يبتلى في دينه. هذه المصيبه حقيقيه. يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد، موجود بين ظهرنا الان. نتحدث في المرض الجسدي حتى يا شيخ، يا شيخ ادع لنا بالشفاء يا شيخ فلان. قبل ما عندنا صبر على المرض، يعني على تحمل الالم. اذا كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض، طب اذا مرض مرضا شرعيا مرض ديني، يجب ايه؟ ادعو له بالليل في قيام الليل، ادعو له وانا صائم، ادعو له وانا مسافر، اجعل اولادي يدعو له يا رب الدين يا رب. ما امارات الابتلاء في الدين يا خمر؟ ابتلاء امارات في الدين ان تغلق في وجهه ابواب الطاعه عوض الله، هو سائر نحوها عوض الله. يقول اروح احضر درس علم، يروح الى الشيخ ماجد النهارده، لان الله لا يريده. المفروض ان يقف مع نفسه ولا لا؟ الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. وتفتح له ابواب المعاصي حتى وان لم يذهب اليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن امن، يمكن ماسك المصحف، واحد يصلي يسمع قناه رقم 7، يسمع قناه رقم 7، هو يعني الذين يبخلون بالعباده ويامرون الناس بالبخل. سبحان الله، هو يريد ان يفسق غيره، هو فاسق ويريد ان يشجع غيره. هذا هو المرض الحقيقي في نظر حضرتك. هذا المرض الحقيقي، هذا المرض الحقيقي. ليس مرض الجسد والعقل، مرض الجسد عاريه مسترجعه توفيات. ده ربنا احد امرين، ان مات خرج من ذنوبك يوم ولدته امه، وان عاش ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ومشى على الارض طاهرا تشير الملائكه اليه، هذا هو الطاهر الشريف. طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب الى الله عز وجل؟ يستعين الاول حساباته. بمعنى احنا يقول انا العمر اللي فات ده، ال20 او ال50 او ال70 عام التي مضت، ماذا صنعت فيها؟ انا لو القى الله باي وجه القى الله؟ بهكذا مراجعه. لو جاءني ملك الموت الان، هل عندي وجه اقول انا رجل مؤمن، انا مسلم؟ دعك من الادعاءات، ودعك من ضحك الانسان على نفسه. والذي يشجعه اكثر من يذهب لعيادته، من يذهب لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد. صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض. يعني انا ازورك وانت صحيح، نقعد مع بعض ندردش ونقول واحد مريض اروح ازوره واحكي له والله عمله في المصحة كذا، وبقي عن هو ليس في هذا امر. ربما المريض يريد ان يطبب، لا يريد يا اخي ان ترى شيء من من من جزء من النظر، يريد ان ياخذ ابره معينه، يريد ان يجلس مع احنا. هنالك اداب عامه لعياده المريض لابد. ما هي؟ اولا اذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فنفسوا له في اجله، فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. نعم. انا رحت المريض، كيف الحال؟ لا حالي لا، الاطباء تعرف عندنا الاطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمه، يغطي شويه جلده ما شاء الله عليه. الطبيب الغربي اول ما تروح له يقول لك انت لسه يا 3 شهور ونص يا 4 شهور ازاي يقول هذا؟ ويقول انا هعمل لك عمليه الان، انت هتعمل ايه؟ ويروح جايب لك، لا يروح جايب لك الاطباء، ده طبيب البنت المخدر التخدير، ده هيعمل لك كذا، وده الطبيب اللي هيقص، وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده. تحب تشوف شريط فيديو؟ قول له لا لا مش عايز اشوف. وده اللي هيخرج القلب بتاعك يا اخي. مش كده قسوه دي، هذا في الدين منهي عنه. ازاي هذا الكلام يعني؟ انت تميت وما يتسيش؟ لا يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب. نفسك له في اجله؟ لا لا في اجله. يعني يقول له ايه؟ كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء يا شيخ، ده انا كام واحد اعرفه حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريبي لا قوة الا بالله، كان اسوأ من حالتك هذه. مش زي الرجل اللي قال له ايه؟ قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله. في الم شديد؟ قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات بيه ابويا السنه اللي فاتت. ده من نفس التحت تموت. ده بس ده موته قبل ان يموت. هذا منهي عنه. هذا منهي عنه. نفسه له في اجل. اديله ايه؟ وكان في العجيب استاذ محمد وانا اقرا في تاريخ الوقف الاسلامي، كان فيه وقف موقف إيناس المرضى، وقف إيناس المرضى، جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقف بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويقول يحكي حكايات عن الأمل، لأن لا في لا كان إذاعة ولا تلفزيون، يحكي حكايات عن الأمل في الأمل. فالمريض هذا ينفق علينا الوقف، انظر الى رحمه الاسلام. يا سلام. اذا زرتم المريض، دعوتم المريض فنفسه له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب. صحيح. فالطبيب لو قصر الجميل للحظه بس تجهم هناك فرق. ايه فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسم وما شاء الله له يكون حنون لطيف كيف مش قاتل. فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض بعد ما أقعد عند المريض أرقيه بالرقية الشرعية. ما هي؟ أول شيء أضع يدي على الجزء المريض بس الرجل للرجل والمرأة للمرأة. لا يعني الرجل المرأة لا لا لا لا إلا إذا كانت بالمحرم محرم محرم طبعا أو عن طريق زوجها أو وعدم يقرأ فاتحة الكتاب لأنها شافية يضع يمناها على مكان على المريض ويقرأ الفاتحة. طيب إذا كانت هذه اليد طاهرة لم تأخذ حراما لم تلمس حرام لم ترتكب حرمات الفاتحة خارجة من قلب صادق مطعم بالإيمان بإذن الله يحصل الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض فقرأ الفاتحة فكأنما نفس الرجل من عقاب ثم مات عمر استشهد وعاد المرض الرجل فدخل احدهم يرقيه فقرا الفاتحه قال كيف الحال؟ قال والله انا كما انا. قال سبحان الله يعني الصحابي هذا عمر قال الفاتحه هي الفاتحه ولكن اين يد عمر؟ صح. اذا القضيه مش لن يرد حتى المرض حتى الدواء المادي احيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان. صح. لان الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا هو الدواء واحد. فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكن ما يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضع اليد أيضا لا مش شرط يعني ممكن طبعا يد وضع اليد مع الفاتحة أو ممكن أيضا ممكن طبعا على رأسه أو بجوار يعني التواصل الله يعني يستشعر الرحمة يستشعر أن أخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله. وبعدين اللهم أذهل الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. في هذا التذلل هذا الدعاء هذا الإخلاص يحصل في الخير والبقي يؤمنه. نعم سبحان الله. وفي رواية أيضا يقول أن أضع سبابتي على فمي هكذا ثم على ثم أضعها على الأرض ثم أضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأخوذ بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. مرة ثانية بسم الله تربة نريد الحركة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا سلام. أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات. مرة ثانية بسم الله ثلاث مرات بسم الله ثلاث مرات نعم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي ما ملك لا أحد يرقي نفسه ما ملك لم أحد لم يأتي أحد يزور اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه أضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام يقول متعب تعبان إيه طبيب الطبيب أنا كذا. قد يكون الألم مرحا ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب بمعنى انما اشكو بثي وحزني الله. الله. الله يعني ياتي في هذه القضيه قال سيدنا يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا يا رب سبحان الله يعني الشافعي في الرب يعني اقوله فضفض تكلم يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال انا في نعمه وفضل سبحان الله وتجلدي للشامتين اريهمه اني لريب الدهر لا اطبع يا كده سبحان الله الله يكجره ذليل ومن عيون الشعر العربي. نعم الامام الشافعي في مرض الموت خاف عليه عالم المسلمين الامام الشافعي تخيل لما يمرض جابوا له طبيب فنظر اليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. شوف اللي سبحان الله. يعني لما مرض احمد وخاف الشافعي ان يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الامام الشافعي ان يذهب العلم بجهاد احمد. سبحان الله. فعاد الشافعي من عياده احمد مريضا. يا الله، اين هذه الروح الجميله يا اخي؟ تواصل محبه الله ارقى شيء، الحب في الله. سبحان الله. فبلغ الامام احمد ان الشافعي عاد الى بيته من عيادته كمريض، فتحامل احمد وذهب الى شيخه. الله اكبر. فترجم الامام الشافعي وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه. يا سلام، هذه المحبة في الله. جميل. نعم الحمد لله. شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟ أولا، أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تحدث عن السرعة. نعم. وسارعوا وسابقوا. فأنا لما أعلم أن لما أذكر الموت لابد أن أتوب. نعم. يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته واغراض سفره. ايضا لما اذكر الموت ارضى بالقليل واحقق احد محاور التقوى الاربعه. محاورها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. القليل هنا نختلف فيها، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة لك. ما هو الرجل دخل على ابن عمر قال: سمعتك تقول ربما دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف؟ هذا هذا الأعرابي وهذا المنطق يعني. قال: لك ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال: بلى. قال: انت من الاغنياء. فالرجل سكت. فلو اذا كان لي خادما، اذا كان لي خادم. قال: انت من الملوك. فعلم. شوف، الله اكبر. يا مؤمن، من امسى امنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. يعني يا محمد، ابن هل في واحد هياكل في ثلاث في معين واحد، ولا في سبعه امعاء؟ معين واحد. صحيح. ينام في عشرة أسرة ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. صحيح. يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ تيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله الذي سخط. بارك الله. ثم إن ذكر الموت، ودي نقطة أخيرة، أن ذكر الموت يخليني إيه؟ لا أحارب أهل الدنيا في دنياهم. نعم. يا مع السلامة يا عم. عايز دنيا خدها. وأنا سوف يأتيني ما قدر لي من الدنيا. ولا يحمل هذا على ضعف الشخصية والذل والهوان. بعد الآن وأنا متوكل على الكريم. بعد التارك. لا، بعد التارك أنا مع الخالق. من مات دون حقه فهو شهيد. لا، أنا لا أخاف على الحق، وإنما لا أتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحسد نحو إخواني. أترفع. بارك الله فيك. اتصل على تليفون الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. نهنئكم بقدوم هذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل يمن على المسلمين بالنصر والتمكين والرحمات والمغفرة. أولا، أنا أريد أن أقول أني أحب الذي أمامك الله عز وجل، وأسأل الله أن يسمعنا تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك القدر. ثانيا، بعض الناس للأسف يعني يجزع من المرض الموت، ويولول ويبدأ يفكر يعني في هذا الأمر يعني بدرجة الهستيريا والخوف الفظيع. فما هي طريقة مناسبة لأجل أن نطبطب على هؤلاء الناس وأن نذكرهم بهذا الأمر؟ النقطة الثانية، يعني الآن المرضى كثر في المستشفيات، فيليت أن نذكرهم بأن رمضان فرصة لتجديد الامل، وفرصه ان تذكر الرحمن الرحيم، وان وان وان يعني تذكر فضل الصبر، لان شهر رمضان له يعني له رونق خاص في قلوب المسلمين. صحيح. نعم. واليوم انا بعد العصر في الرياض امام المسجد بعد الصلاه، وجدت الناس كلهم يعني يسكون المصاحف يقرؤون، فتفكرت يعني الشهر العظيم كيف يعني كيف له القدره ان يجد هؤلاء الناس كلهم في مسجد واحد وكلهم يقرؤون هذا الكتاب العظيم؟ يعني والله لا يستطيع المؤتمرات العالمية ولا التجمعات ولا الأمم المتحدة ولا غيرها أن يفعلوا ما يفعله رمضان الكريم. بارك الله فيك. وشفاء تحت الفرصة. شكرا لك.

نعم الله. لان ربما مرض صغير عند فلان يتألم منه اكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه امراض كثيرة، ولكن الصبر يعني هو منهج في الحياة. صحيح. نعم. استاذ عمر، لماذا نكره الموت؟ اولا نحن نكره الموت لان يعني نفس السؤال سئل فيه ابو حازم رضي الله عنه احد تابعي التابعين، دخل على ابي جعفر المنصور امير المؤمنين، قال يا ابا حازم لما نكره الموت؟ نفس التساؤل سبحان الله وقفزت الى ذهني الان. سبحان الله. يقول ابو جعفر، يقول ابو حازم: يا امير المؤمنين، تكرهون الموت لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب ان ينتقل من العمران الى الخراب، لكن الصحابه والصالحين عمروا الاخره والدنيا ايضا كانت معمره بهم، فهو لما ينتقل من دنيا الى عمار فالقضيه هكذا. وابراهيم بن اثم لما جاء رجل غريب عن الكوفه، وبعدين قال اين العمران يا شيخ؟ قال تعالوا خلفي. فمشي خلفه لغايه ما وصل المقابر. قال يا شيخ اقول لك العمران، تاتي بي الى هنا؟ قال: كل الذين هناك ياتون الى هنا، ولا واحد من هنا يعود الى هناك. فين العمران الحقيقي؟ اللي يجي هنا ما يرجع ثاني، لان كله ما فيش رحله عكسيه. صحيح. فنكره الموت بهذا، لاننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لاننا مقصرين، وفي نفس الوقت لم نعمر ولم نعمل. كما قال احد الصالحين: القول قول خائف والفعل فعل امن. صحيح. احنا كلنا والله خايفين، والله يصعب، ولكن الفعل فعل امن. نرتع. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اذا ما الاشياء التي يجب ان يخاف الانسان منها، الاشياء الحقيقيه في هذه الدنيا قبل ان يرحل عنها؟ اول شيء سوء الخاتمه، لا حل له. انا مش اخاف على ابني ان يرفض في الامتحان. سوء الخاتمه. سوء الخاتمه اول مصيبه. انت تسود الدنيا. انا لا لا لا، نحن نريد ان نبيضها ان شاء الله. نحن لازم ان نخاف سور خاتمه. حسن الخاتمه ياتي مما من سابقه الاعمال. في الشركات الكبرى تقدم سابقه اعمالها. نعم. اين سابقه اعمالنا يا مؤمن؟ اخبرتك من قبل لو ان في مسير كل واحد في دولته صحيفه الحاله الجنائيه. نعم. صحيح. سبحان الله. لو ان واحد له سابقه معينه في صحيفه احوال هذه، هل يعمل في مؤسسه؟ لا. طيب كم من السوابق مكتوبه عند صحيفه الحاله الجنائيه عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟ كثير. وما زلنا نعمل عبيدا عنده، اليس هو الرحمن الرحيم؟ نعم. اذا نخاف من سوء الخاتمه. سوء الخاتمه. ثم اخاف من ان يهجم الغرماء يوم القيامه على حسناتي فياخذونها، ثم اخذ انا سيئاتي. ده المفلس. نعم. هذه سبحان الله. نعم الله حسابا. لا لابد اخاف منها. لابد اخاف منها. اخاف منها. انس كان يبكي مره يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت عيناه، فما لك يا انس؟ قال: يا رسول الله، توحشني من صلاه العشاء الى صلاه الصبح. يا سلام. فكيف اذا جاء الاجل وانت في اعلى عليين، فاين اكون انا؟ هو انا نبي عايز يطمئن شويه. سبحان الله. لا. فقال فنزل قول الله: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. قال: يا انس، تجدني يوم القيامه في مواطن ثلاثه: عند الميزان، او عند الحساب، او على جنبتي الصراط ادعو رب العباد: يا رب امتي، يا رب امتي. يا رب. في ثلاث مواطن تجدني فيها. سبحان الله. ويذهل الناس جميعا، سوف ناتي لهذه هذا الموقف الصعب، يذهل الناس عن كل موقف بعد ذلك، فيخاف الانسان مثل هذه الامور. نعم. نعم. يعني لتكن نخبى اعيننا حتى نعمل لها حسابا في الغد ان شاء الله رب العالمين. عسى ان يكون كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.